بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 85، وهو استكمال لما سبق الحديث عنه من فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة. وقد انتهينا من هذا الفصل وشرعنا في الفصل الذي يليه، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ومر معنا في الأول أن المصنف ذكر في هذا الفصل ذكر لطيفتين في العلاقة أو في التشبيه بين المشركين والموحدين أو الملقبين والملقبين كما أشار هنا. ومعلوم أن اللطيفة في اللغة هي بمعنى المعنى، هي المعنى الخفي من اللطافة التي هي ضد الظهور، فهي أمور لها معاني خفية، لها دلالات خفية تدل على معانيها. ذكرنا اللطيفة الأولى حينما قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان. ذكرناها هذه فيما تقدم، وهو أن الناس بالنسبة لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفتان: حزبه المؤمنون به، وحربه المناوئون له صلى الله عليه وآله وسلم. والطائفة الثانية وهم حرب النبي صلى الله عليه وسلم على فئتين: فئة مجاهرة بعداوته عليه الصلاة والسلام ومناوئة دعوته، وفئة متخفية تظهر خلاف ما تبطن وهم المنافقون. فكذلك ورثتهم من أعداء هذه الشريعة منهم المجاهر بعداوته والمخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والطاعن في أتباعه عليه الصلاة والسلام، ومنهم المتخفي الذي يخفي هذه العداوة ويبدي خلاف ما يبطن. ومن هؤلاء المعطلة فإنهم يلبسون على الناس ويظهرون الطعن في الصفات باسم التنزيه لله سبحانه وتعالى. وهذا المقام مقام تفصيله سبق الكلام عليه في أول شرح النونية والكلام عليها في ما تقدم بما يغني عن الإعادة، لكن هذا أمر واضح ومر معنا كثيرا أن المعطلة يظهرون التعطيل في قالب التنزيه، وهذا هو الذي يدلس على الناس أمرهم. وإلا لو جاء إنسان وقال: أنا أرد نصوص الكتاب والسنة وإلى غير ذلك من الأمور، ما أحد قبل منه، لكنهم يظهرونه في قالب التنزيه لله سبحانه وتعالى، فينفون صفات الله عز وجل الثابتة له بمعنى هو حق. تنزيه الله عز وجل أمر مطلوب لا شك في ذلك وتؤيده الفطر، لكن هذا التنزيه ليس على هذه على هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المعطلة. اللطيفة الثانية وهي التي توقفنا عندها، وهي أن المعطلة يسب المشبه ويلعن، المعطل يسب المشبه ويلعن. وقد حمى الله سبحانه وتعالى الموحدين من سبهم ولعنهم لأنهم يلعنون المشبهين، وأهل السنة ليسوا من المشبهين، أهل السنة ليسوا من المشبهين، فحمى الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد وأهل السنة من لعن وسب أولئك المعطلة للمشبهين. وهذا تماما ينطبق أو تماما مثل ما كان يفعله المشركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويغيرون اسمه، فيسبون مذمما، يسمونه عليه الصلاة والسلام بمذمم فيلعنون ويسبون مذمما. وقد حمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا السب والشتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو مذمم، إنما هو محمد عليه الصلاة والسلام. فأقول حمى الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: أو ما تعجبون أن الله سبحانه وتعالى قد حمانا من ذمهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعجبون أن الله قد حماني من سبهم وذمهم؟ إنهم يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: إن الذين يلعنون المعطلة، الذين يلعنون ويسبون ويشتمون عليكم السلام، يشتمون المشبهين، قد حمى الله الموحدين أهل السنة من سبهم وشتمهم، لأن الموحدين ليسوا من المشبهة ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، وإثباتهم للصفات لا يعني إثباتهم للتشبيه أو التجسيم كما يزعم أولئك. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقفنا عند 2613، قال: هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. نعم. هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان. تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان، والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسمان. هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان. صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، كصيانة الأتباع عن شتم المعطر للمشبه هكذا الإرثان. والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو هذه اللطيفة الثانية، يقول: هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوان من قد سب بالبهتان بالظلم والعدوان. ما هي هذه اللطيفة؟ قال: تجد المعطل لاعنا لمجسم ومشبه لله بالإنسان. المعطلة يلعنون ويسبون ويشتمون المجسمة والمشبهة لله سبحانه وتعالى. قال: والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسماني. الله سبحانه وتعالى يصرف لعنهم وشتمهم وسبهم عن أهل السنة وأهل التوحيد، لأنهم ليسوا مجسمة ولا مشبهة، وذاك نحو حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من سب المشركين لمذمم ويعنون به محمد. والخبر كما تعرفون كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان. صان الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن شتمهم لفظا ومعنى. لفظا فهم يشتمون مذمما، ومحمد عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وليس مذمما، فصان الله نبيه عن شتمهم للفظه، للفظ محمد، فيشتمون مذمما عليه، يشتمون مذمما، والنبي صلى الله عليه وسلم براء من شتمهم وفي صيانة عن ذلك. ومعنى أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى بتطهيره عن كل ما يذم ويعاب من العقائد قد صان نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهيره عن كل ما يذم من العقائد والأخلاق والأعمال صلى الله عليه وآله وسلم. فالله قد صانه لفظا في سبهم لمذمم ولم يسبوا محمد، ومعنى في أن الله سبحانه وتعالى قد صانه من أن يقع فيه شيء يذمونه فيه من يعني الصفات المذمومة أو الأخلاق أو الأعمال المذمومة التي لا تليق به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى هذا البيت، يقول صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ، فهم يسبون مذمما وهو محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى فهم يذمون مذمم، والله قد صان نبيه صلى الله عليه وسلم من أي صفة يمكن أن يذم بها عليه الصلاة والسلام، والمعنى هما صنواني. والصنوان تطلق على النخلة ذات الأصل الواحد كما ورد في التنزيل في قول الله عز وجل، وفي صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هي ذات الجذر الواحد وذات الأصل الواحد، إلا أنها تتميز وتختلف في الثمر في الطيب واللون والطعم وغير ذلك. وهذا أيضا وارد في لغة العرب في أن الصنو هو ما كان مشاركا في الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: ألم ترى أن الرجل أن عم الرجل صنو أبيه، ألم ترى أن عم الرجل صنو أبيه، لأنه من أصل واحد، فهو صنوه أي من أصل واحد يشتركان في الأصل الواحد وفي الأساس. قال: صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، أي أن اللفظ والمعنى من أصل واحد وجذر واحد مشترك. قال: كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان، كما أن الله سبحانه وتعالى صان نبيه صلى الله عليه وسلم عن شتم المشركين، فقد صان أتباعه عن شتم المعطلة للمشبهين لأنه ليس مشبها. قال: هكذا الإرثان، هؤلاء ورثوا أولئك، كما أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا حماية الله تعالى وصيانته عز وجل لهم من أن يقع عليهم شيئا من ذمهم وسبهم وشتمهم. قال: والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. السب والذم واللعن مرجعه إليهم لأنهم هم أهل لذلك في كل الصفات والأحوال. نعم، كثير الذم، محمد كثير المدح كما مر معنا احنا فيما تقدم، هل هو يعني من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول، وكلاهما يؤدي الى نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة المحامد عليه الصلاة والسلام، وهو المحمود عليه الصلاة والسلام، فهو حامد لربه عز وجل وهو المحمود عليه الصلاة والسلام، فسواء قلنا ان على اسم الفاعل او اسم المفعول فكلاهما يعني مدح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قال: صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان. فاللفظ كما ذكرنا أن هذا محمد وذاك مذمم، فكذلك من حيث المعنى أن الله قد صان نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيه شيء من صفات الأخلاق الذميمة حتى يذم به عليه الصلاة والسلام، بل هو المحمود عليه الصلاة والسلام، فهو مثل ما تفضلت يعني قريب من كلامنا لا يبعد عما ذكرت. قال: كصيانة الأتباع عن شتم المعطل المشبه هكذا الإرثاني، والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. نعم، وكذا المعطل، يقول رحمه الله تعالى: وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن، كما تقدم وضحنا هذا الكلام. هذه حسان عرائس زفت لكم، يعني هذه اللطائف التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا مما يسلي يعني قلب المؤمن الموحد الملتزم بالسنة، أن ما يصيبه قد أصاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وما حمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حمى الله أيضا أتباعه من سبهم وشتمهم، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. قال: هذه حسان عرائس زفت لكم، وهنا يخاطب من؟ يخاطب إخوانه الموحدين أهل السنة، يخاطب المصنف رحمه الله تعالى أهل السنة، يقول: هذه حسان عرائس زفت لكم ولد المعطل هن غير حساني لأنها تلقمه الحجر. يعني بالنسبة للمعطلة هي ليست حسان، يعني ما في شك إنها يعني تبعث الفرح والسرور عند المؤمن الموحد في يعني أنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الإيذاء وفي حماية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكذلك وراثه من أهل السنة من بعده. لكن بالنسبة للمعطل ليست حسانا أن تضرب مثل هذه اللطائف والمعاني الخفية البديعة في هذا المعنى. قال: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. يعني إنما هو يعني أمر وخير يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد من غير استئذان إلى قلبه أو من غير بواب أو من كما وصف المصنف رحمه الله تعالى. إنما هو أمر يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيفقه من النصوص ومن الأمثال ومن الحكم ما تستنير به بصيرته ويظهر له به الحق جليا من غير أن يكون عن طريق مكتسب، قد لا يكون من طريق مكتسب، إنما هو إرادة من الله سبحانه وتعالى بالخيرية للعبد فيما يقذفه في قلبه من الحكمة والعلم. قال: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، كما قذف الله سبحانه وتعالى هذه المعاني في قلب المصنف رحمه الله تعالى فأظهرها وبينها. قال: ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان، اللهم آمين. وكذلك المحروم نعوذ بالله فإن قلبه مغلق أقلف ولا يقبل الحق ولا تدخله الحكمة ولا الخير، فهو محروم والعياذ بالله. فقال ثم يلتفت بعد ذلك بعد أن يعني آنس أهل السنة باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحماية الله تعالى لنبيه ولأتباعه، يلتفت بعد ذلك إلى المعطلة فيقول: يا فرقة، ويقصد بهم المعطلة، يا فرقة نفت الإله وقوله وعلوه بالجحد والكفران. يعني مؤدى كلامهم هو نفي وجود الله عز وجل، وهذا سبق أن تكلمنا عليه كثيرا، ما دام أنهم ينفون جميع الصفات فهذا النفي لا ينطبق إلا على العدم. فمؤدى كلامهم ومقتضى كلامهم ولازم كلامهم أنهم ينفون وجود الله عز وجل. طبعا هم لا يصرحون بنفي وجود الله عز وجل، ولكن مقتضى الكلام ومقتضى ولازم مذهبهم ومؤداه هو نفي وجود الله عز وجل، لأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفات لا يمكن أن تنطبق إلا على العدم المحض. وقد ضربنا لذلك مثلا فيما تقدم قريبا قبل أسبوع أو أسبوعين بذاك الرجل الذي ناظر المعتزلة والمعطلة، فقال في في في في دارنا نخلة، قال: هل لها جريد؟ قال: لا. قال: هل لها سعف؟ قال: لا. قال: هل لها ثمر؟ قال: لا. قال: لها هل لها جذع؟ قال: لا. قال: إذن فليس في داركم نخلة، ما دام أنها ليس لها أي صفة من صفات الوجود فهذا دليل على أنها منفية ومعدومة، ولله المثل الأعلى. فنفي الصفات بالكلية لا ينطبق إلا على العدم. فمؤدى كلام المعطلة هو نفي وجود الله عز وجل، وإن كانوا هم لا يصرحون ولا يلتزمون بلازم هذا المذهب. قال: يا فرقة نفت الإله، أي باللازم وليس بالتصريح، نفت الإله وقوله. أما نفي قول الله عز وجل فهذا ثابت، فإنهم يقولون بأن الله لا يتكلم، وجهم بن صفوان من أسباب قتله لما قتله الوالي لأنه نفى صفة الكلام عن الله عز وجل، قال: إن الله لم يكلم إبراهيم، لم يكلم موسى عليه السلام تكليما. نعم، فنفوا صفة الكلام عن الله عز وجل وقالوا إن كلامه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره كما هو معلوم. قال: وقوله وعلوه، أيضا نفي صفة العلو وهذا أمر ظاهر، بالجحد والكفران. نعم، قال: موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخبث جناني. الله سبحانه وتعالى يعلم خفايا نفوسكم وما تنطوي عليه، وهذا دليل على الإشارة إلى ما تقدم أنهم من الصنف الثاني وهم الذين يظهرون خلاف ما يبطنون على صفات المنافقين. قال: فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. والحمد لله أن الله وعد بنصر دينه وكتابه وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، وهذا وعد من الله لا يخلف. لكن قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بشيء من اللأواء ومن النقص في الأموال والأنفس والثمرات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، إما لتقصيرهم أو لغير ذلك من الأسباب، كما هو الحال في عصرنا الحاضر. وإلا فإن الله ناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وهذا وعد الله لا يخلف. نعم، وهذا الأمر وعد الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالبقاء إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فأمر باق إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة. فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. الحق ركن لا يستطيع لو مهما اجتمع الإنس والجن على هده وإبطاله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تعجب، يطفئون نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. ثم رحمه الله تعالى وهو الناصح يفتح باب النصيحة لهؤلاء، وإن قالوا ما قالوا وإن فعلوا ما فعلوا وإن سبوا ما سبوا، فيدعوهم إلى العودة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مما هم عليه قبل فوات الأوان. توبوا إلى الرحمن من تعطيلكم، فالرب يقبل توبة الندمان. من تاب منكم فالجنان مصيره، أو مات جهميا ففي النيران. نعوذ بالله من الخذلان. نعم، بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد، وهو الإشارة إلى بيان لوازم مقولة الجهمية من الخروج عن جميع ديانات الأنبياء. ودين الأنبياء واحد، دين الله واحد، وإن كانت الشرائع تختلف، أما الدين فإن الدين عند الله الإسلام، هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين إدريس وهو دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فعبارة لفظ الديانات على الدين الحق عبارة ليست مسلمة، فالدين الحق واحد. أما الديانات فهي الطرائق التي اخترعتها الناس تدينا وتعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكم دينكم ولي دين. أما الدين الحق فهو واحد، فلذلك عبارة ديانات الأنبياء فيها نوع من التجوز، فدين الأنبياء واحد وليس متعددا، والدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإنما الاختلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يقول في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. في هذا الفصل المصنف يقرر لوازم القول بهذه البدع الثلاث، وأن من لوازمها أنها الخروج عن دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فذكر هذه البدع الثلاث: بدعة التجهم، وبدعة الجبر، وبدعة الإرجاء. أولا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، لاشتراك هذه البدع الثلاث في حرف من حروف الكلمات الثلاث، وهي حرف الجيم. وهذه المصنف مغزى في ذلك، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. الجانب الثاني أن التجهم الذي هو نفي الصفات، والجبر الذي هو نفي أفعال العباد ومشيئتهم وإرادتهم، والإرجاء الذي هو نفي الأعمال عن مسمى الإيمان، كلها من أقوال وبدع الجهم ابن صفوان، فهي تجتمع في قول الجهمية. فهم نفاة للصفات، جبرية في القدر، مرجئة في الإيمان. وسيأتي بسط ذلك والكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. أما الجبر فهو عندهم أن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف يشاء، وكحركة المرتعش الذي تتحرك يداه من غير إرادة منه ولا اختيار. والجبرية أو الجبر هو من بدع الجهمية ومن بدع الجهل بن صفوان التي بث سمومها في الأمة فانتشرت بعد ذلك من بعده، وأصبحت يعني معروفة لدى بعض الطوائف التي تنتسب إلى هذه البدعة. وتنتشر الجبرية عند الصوفية لأكثر من غيرهم، فالصوفية غالبيتهم جبرية. الجبرية تنقسم إلى طائفتين: جبرية خالصة وهم الذين نفوا الإرادة والمشيئة للعبد، ونفوا أفعال العباد بالكلية، فقالوا إن العبد مجبور على فعله، وبناء عليه رفعوا اللوم والملام عليه، فالإنسان إذا وقع في المعصية فإنه لا يلام بناء على ذلك. وقالوا ما دام أن العبد مجبور على أفعاله فلا مؤاخذة على فعله القبيح مهما قبح. ويتجاوز ذلك درجة أخرى إلى القول بأن فعل المعاصي طاعات، لأن فعل المعاصي طاعات، كقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره، يعني يخاطب ربه، أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، ففعلي أي حتى للقبيح ينقلب طاعة لله عز وجل في زعمهم. يعني ذلك إن خالفت الشرع فقد وافقت القدر والإرادة، ومطيع الأمر عندهم كمطيع المشيئة، وعبد الأمر الذي ينفذ الأوامر كعبد المشيئة سواء بسواء. وهذه من أشنع البدع وأكثرها وأقبحها، فإن المعاصي عندهم تكون طاعات لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومذهبهم يقوم على تسهيل القبيح وفعله، و يعني فتح مجال المعاصي والفسوق وسائر الشهوات والملذات للفساق، ورفع الملام عنهم لأنهم بذلك في زعمهم مجبورون. طبعا ليس للجبر، كلمة جبر أصل في الكتاب ولا في السنة، ولهذا ورد في الصحاح الجبر خلاف القدر. قال أبو عبيد هو كلام مولد، يعني لا أصل له حتى في اللغة، قال يعني في اللغة على هذا المعنى المقصود. نعم. وروى الخلال في السنة عن بقية قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، عن الجبر، فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجعل عبده على ما أوجب. يعني أن الله لا يجبر العبد على فعله، الله أمره أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أحدا على فعل ثم يحاسبه عليه. قال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والجبل أو الخلق فهذا يعرف من القرآن والحديث. لا شك أن الإنسان في أفعاله هناك أشياء فعل الإنسان مجبور يعني بمشيئته وإرادته، وهذا هو الذي يكون مناط التكليف عليه، وهناك أمور لا إرادة له فيها، لا إرادة له فيها، ولكن هذه الأمور التي لا إرادة له فيها فلا تكليف عليه بها ولا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها. ولم يرد حتى في هذه الأمور التي لا إرادة له فيها لم يرد لفظ الجبر أو إطلاق الجبر فيها. ولذلك بعض الناس حينما يقول الإنسان هل هو مجبور على أفعاله اللا إرادية أم لا، حتى لفظة الجبر ليست واردة ولا مطلقة على فعل الإنسان الذي لا إرادة له فيه، إنما اللفظ الشرعي في هذه المعاني هو الجبل، وهو أن الله جبل عبده وخلقه على أمور لا إرادة له فيها. وفي قصة الأحنف قال إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال الحمد لله، قال يا رسول الله في آخر كلامه الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، أو كما قال. فهذه جبلة خلقه الله عليها وليست جبرا. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي هنا وعبارات المحدثين دقيقة جدا، وهذه من الشواهد يا أخوان على أنه خاصة في أمور العقيدة يجب الاقتصار على الألفاظ الشرعية، لأنها هي الأسلم وهي الأدق والأعلم والأحكم. أما الألفاظ غير الشرعية وإن كانت تحمل معاني صحيحة، إلا أنها غالبا قد يدخلها بعض المعاني التي لا تصح. فالجبر على الأعمال التي لا إرادة للعبد فيها قد يكون من حيث العموم معنى صحيحا، لكن إذا قلت أن العبد مجبول على ذلك الفعل فهو أدق من لفظ مجبور على ذلك الفعل كما أشرنا. أقول يقول الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والجبل والخلق فهذا يعرف من القرآن والحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض: فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان من أتباع التابعين من أحسن الأجوبة، من أحسن الأجوبة. قال: وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي، لأن الزبيدي نفى الجبر، نفى الجبر، والأوزاعي منع إطلاقه، قال ما نطلق الجبر لكن نقول الجبل. قال: إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل، نفي الحق والباطل في آن واحد. قلنا إن الجبرية تنقسم إلى جبرية خالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا أصلا ولا قدرة على الفعل أصلا، وإنما هو كريشة في مهب الريح كما ذكرنا، وهؤلاء هم الجهمية ويسمون بالقدرية المثبتة، بالقدرية المثبتة، لأن القدرية قدريتان: قدرية نفاه وهم الذين ينفون القدر عن الله عز وجل ويثبتونه للعبد، وقدرية مثبتة وهم الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته وفعله ويثبتونها لله عز وجل، وجبرية متوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة لكن هذه القدرة غير مؤثرة، وهم الأشاعرة. وكما قلنا إن الجبرية تكثر عند الصوفية، ولهذا قيل يقولون إنك مع العالم في تعب، لأن يكلفك بالأوامر الشرعية وفعل وترك وإلى آخره، إنك مع العالم في تعب ومع العارف في زعمهم، طبعا العارف الصوفي، ومع العارف في راحة، لأن العارف يبسط لك العذر، يعني تقع في المعصية في القبيح ولا أنت معذور، لأن لو ما قدر الله عليك هذا ما وقعت فيه فيبسط لك العذر ويهون عليك المصيبة والذنب، يهون عليك الذنب ويزينه لك. قال لأن العارف يبسط لك العذر والعالم يضع عليك اللوم، يقول يا أخي أنت وقعت في معصية لله والله عز وجل قد نهاك، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت استغفر الله وتب وأقلع عن هذا الذنب إلى غير ذلك. أما ذاك يقول لا يا أخي أنت ما فعلت إلا شيء، لو ما أراد الله ما وقع ما فعلته، فلذلك أنت يعني كأنه يزين له المعصية. وهذه من الأسباب الانحراف الخلقي والسلوكي في المجتمعات الصوفية، في المجتمعات الصوفية. قال وقد قيل من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم، إذا نظر إليهم بعين العلم شرع ميزان الشرع مقتهم، لأنهم يقعون في ما يخالف أمر الله عز وجل ويعصون الله عز وجل. ومن نظر إليهم بعين الحقيقة علمان الصوفي عذرهم. نعم هذا عن الجبر والجبرية، وقلنا إن هذا الأمر يتطور إلى أن يصل والعياذ بالله إلى أن القبائح لا مجرد أن يعذر الإنسان في فعلها بل تكون طاعة. ولذلك قالوا إن فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري أنه صادق في دعواه وأنه معذور، وأنه معذور نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون إننا إذا خالفنا الشرع، خالفنا قال الله وقال رسوله، فقد وافقنا القدر وإرادة الله عز وجل، لأنه لو لم يرد الله من العبد أن يقع في هذه المعصية لما وقعت. فنحن خالفنا إرادة وهي الإرادة الدينية، ووافقنا إرادة وهي الإرادة الكونية. العبد مأمور بماذا؟ بتحقيق الإرادة الشرعية الدينية. أما الإرادة الكونية القدرية فهذه أمر الله، وهذا قدر الله، والله لا يؤاخذ بفعله سبحانه وتعالى وبقدره، إنما يؤاخذ بفعلك أنت أيها العبد وإرادتك ومشيئتك. والعبد مأمور بتحقيق الإرادة الشرعية الدينية لا بتحقيق الإرادة الكونية القدرية. لماذا؟ لأن الإرادة الكونية القدرية غيب لا يعلمه العبد إلا بعد وقوعه في المعصية. يعني نقرب الصورة، كان طلعنا في موضوع القدر، لكن رحم الله الشيخ اللي جرنا إليه. حينما يأخذ الإنسان كأس الخمر أكرمكم الله فيشربها، هل سعيه للخمارة وشراؤه لهذه الخمرة ودفع الثمن واقتناؤها وفتحها وتقريبها إلى فيه، هل بناء على علمه بأن الله قد قدر وقضى في الأزل عليه ذلك الفعل، أم أنه مجرد الشهوة التي تدفعه والإرادة والعزيمة التي تدفعه إلى هذه المعصية؟ أنت لا تعلم بأن الله قد قدر عليك هذا أو كتب عليك هذا أو قضاه عليك من قبل من أجل أن تقول إنك تسعى في تحقيق الإرادة الكونية القدرية، إنما أنت بفعلك هذا تحقق إرادتك أنت في هذه الشهوة مع مخالفتك لأمر الله الذي بين يديك وإرادته الدينية الشرعية، حينما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه إرادة الله الدينية بين يديك، تتلوها وتسمعها تخالفها وتقول أحقق إرادة الله الخفية التي لا تعلمها أنت، وإنما الدافع لك لتحقيقها إنما هو الشهوة، وأنت لا تعلم هل كتب الله عليك تلك الإرادة أم لا، لكنه محض الشهوة والعياذ بالله، وتلبيس الحق بالباطل من أجل تزيين المعصية. آل العباد صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى اللي هم الجبرية. الطائفة الثانية المرجئة والقائلون بالإرجاء. والإرجاء هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان وتأخيره عن مسمى الإيمان. أرجئ قالوا أرجه وأخاه أي أخره، فهو أرجه وأرجئه كما جاءت بالقراءة، الإرجاء هو التأخير. وسميت المرجئة مرجئة لأنهم يقولون بتأخير العمل عن مسمى الإيمان، فالإيمان هو المعرفة والإقرار والتصديق، والعمل شيء آخر خارج عن الإيمان، هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. واعتبار الإيمان هو مجرد المعرفة كما عند الجهم، أو التصديق كما عند الأشاعرة والمعتزلة المتكلمين، أو الإقرار وهو إضافة من بعض المتكلمين للتصديق. قالوا إنما أضفنا الإقرار لا لأنه من الإيمان، لكنه هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نعرف بها المؤمن من غير المؤمن، لأن مجرد التصديق عمل قلبي وفي القلب لا نعلم لا نعلمه. فهذا والفرق بين المعرفة والتصديق فرق دقيق جدا بين من قال بالتفريق بينهما، مع أن بعض العلماء قال لا فرق بين المعرفة والتصديق، بين المعرفة والتصديق. فعند الجهمية أن من عرف الله، وعند الأشاعرة من صدق بوجود الله عز وجل بوحدانية الله فهو المؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، لأن التصديق والمعرفة لا تتفاوت. بناء على ذلك ففرعون مؤمن، مؤمن. وهناك من الصوفية المرجئة من يزعم أن فرعون مؤمن، حينما قال إما على قولهم بالحلولية الذين قالوا لما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، على اعتبار أن الله قد حل فيه تعالى الله أن ذلك علوا كبيرا، أو من حيث أنه عارف بالله، عارف بالله بدليل ماذا؟ بدليل ما أثبته الله عز وجل عنهم في قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها يقينا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت قبل، يعني يعني يعني هو في قلبه عارف بالله بل موحد. ولكن هل نفعته هذه المعرفة وهذا التصديق وهذا التوحيد؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يقسم بالله ويعرف الله، بل قد يعرف الله أكثر من معرفة بعض الناس لله عز وجل، ولكن منعه من الإيمان والتوحيد منعه الكبر نسأل الله العافية والسلامة، وحرمه الخير كله الكبر. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمنعه الاستكبار والكبر من الانقياد لأمر الله عز وجل، وإلا فهو عارف بالله. دل ذلك على ماذا؟ على أن مجرد المعرفة ومجرد التصديق القلبي الذي لا يظهر عن الجوارح ولا يترتب عليه الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفع صاحبه. أما الجبرية فهم يقولون، المرجئة فهم يقولون إن الإنسان إذا كان عارفا بالله مصدقا في قلبه بالله عز وجل فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل مهما عمل من المعاصي والفسوق نسأل الله العافية والسلامة. الطائفة الثالثة وهما ذكره هنا بالتجهم، وهو نفي الصفات من علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وسائر صفاته سبحانه وتعالى. الجهم بن صفوان قد جمع بين هذه البدع الثلاثة، فهو في الصفات ناسب للأسماء والصفات بالكلية، وفي الإيمان يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة فهو من غلاة المرجئة، وفي القدر هو من القائلين بالجبر، وأن العبادة الجبر الخالص وهو أنه لا فعل للعبد ولا مشيئة ولا إرادة، إنما هو مجبور على فعله لا إرادة له ولا مشيئة بالكلية. ففي الجهل نسأل الله العافية والسلامة تجتمع هذه البدع الثلاث التي هي نفي الصفات ونفي القدر والقول بالإرجاء في الإيمان. المصنف رحمه الله تعالى هنا عقد هذا الفصل في بيان اقتضاء، أي لوازم التجهم، الاقتضاء يعني لازم شيء ومقتضاه، في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى آخر. المصنف دخل في تفصيل هذه المصائب الثلاث والبدع الخطيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان، فأدعته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان، إلى آخر كلامه. هنا يعني في كلامه يقول المصنف رحمه الله تعالى: اسمع لهذا السر العجيب الذي سأحدثك به بعد أن كان سرا مكتوما، لكن مخافة معرة الكتمان فإني أبيح به هنا. وهو قال: أدعته بعد اللتي والتي. والتي واللتي هما اسمان من أسماء الدواهي، بعد التي واللتي، واللتي أصغر من التي، بل هي تصغيرها، وهي في الأصل تصغير التي. ومعروف أنهما اسمان من الأسماء الموصولة، وحذفت صلتها، وذلك في عظم الأمر وشدته، فيطلقان على الأمور الشديدة والدواهي العظيمة التي واللتي. فاللتي أصغر من التي، الداهية العظمى هي التي، واللتي الداهية التي هي أقل منها. يقول: فأذعته بعد اللتي والتي، يعني بعد ما حصل من عراك ومعارك يعني بينه وبين المعطلة، أذاع هذا السر المكتوم نصحا وخوف معرة الكتمان. ما هو هذا السر؟ قال: جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. الطلع اسم طل اسم، هذه يعني لغة الأشهر، وبعضهم يعني يخففها طل سم وطل اسم. فيقول في هذه الجيم التجهم، وجيم الإرجاء، وجيم الجبر، هذه الجيمات الثلاث فيها سر، وهي تحل بعض طلاسم المنجمين الذين يقولون بالتنجيم وبالطوالع وبالبروج. قال: فيها لدى الأقوام يعني المنجمين طل اسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. إذا حليت هذا الأمر الخفي والسر فإنه تنقدح لك بعض المعارف. ما هي هذه المعارف؟ قال: فإذا رأيت الثورة فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. يعني بالثور هنا برج الثور، وهو أحد بروج الفصول، فصول السنة، وهو أحد البروج التي تقطعها الشمس في حركتها، وهو جنوب مدار السرطان في أيام الربيع. والبروج كما معروف هي 12 برجا تعرف بها الفصول السنة وأحوال الطقس، الحرارة والبرودة والرياح وغير ذلك بإذن الله عز وجل. وتعرف عن طريقها مواسم الزراعة والحصاد وغير ذلك. وقد جمعها أحد النظام في بيتين يسهل حفظها، يقول: حمل الثور جوزة السرطان، حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان. حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان. كم برج ذكره في هذا البيت؟ برج الحمل، وبرج الثور، وبرج الجوزة، وبرج السرطان، وبرج الأسد سماه الليث هنا، وبرج السنبلة، وبرج الميزان. هذه في الشطر أو في البيت الأول. قال: ورمت عقرب بالقوس جديا، ورمت عقرب، العقرب برج العقرب، بالقوس جديا وهو التاسع برج الجدي، فمل الدلو بركة الحيتان، فمل الدلو بركة الحيتان. البرج العاشر برج الدلو، والأخير أو الحادي عشر، والأخير الحيتان الحوت، برج الحوت. يقول: حمل برج الحمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب، العقرب برج العقرب، بالقوس برج القوس، جديا برج الجدي، فمل الدلو اللي هو برج الدلو بركة الحيتان برج الحوت. 12 برجا، 12 برجا. يقول المصنف هنا: فإذا رأيت الثور فيه تقارنا جيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. هذا شيء من أقوال المنجمين، وهو ما يسمى بالتثليث والتربيع، ويسمونه بالنصبة عندهم، وهذه من علوم الفلك والهيئة وحساب الجمل. وهذا السر الذي أشار إليه المصنف، أن عند هؤلاء المنجمين وعند القائلين بحساب الجمل وبالطوالع، يقول إنه إذا قارنت واحدة من هذه الجيمات، إذا قارنت واحدة من هذه الجيمات اللي هي جيم الجهم أو جيم الجبر أو جيم الأرجاء برج الثور، فاعلم أنه النحس. وهذا لا شك أنه من التشاؤم المذموم ومن التنجيم الذي المنهي عنه. قال: فكيف إذا اجتمعت ثلاث جيمات في شخص واحد؟ جيم التجهم، وجيم الجبر، وجيم الإرجاء، اجتمعت هذه الجيمات في شخص واحد، وهي أن هذه البدع الثلاث وجيماتها كلها تجتمع في الجهم بن صفوان، فهي قمة الشؤم والنحس والخروج من الدين بالكلية على منهج أو مذهب الفلكيين والمنجمين. وهذا لا شك أنه من الأمور المحظورة والمحظورة التي لا يجوز شرعا الاستدلال بها. لكن يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يسوقها مساق، أنه يقول حتى بالتنجيم وحتى بعلم الفلك والطوالع المذمومة الباطلة، فإنها تدل على تعاسة ونحس هذا المذهب وما يترتب عليه من انحراف وشر. مع أن هذه كما قلت وأقول وأكرر، هذه لا يجوز شرعا، يعني التشاؤم بمثل هذه الأمور أو قراءة الطوالع أو الأبراج وما ينشر الآن للأسف في الصحف وغير ذلك من الأمور، هذا من الشرك في الربوبية والعياذ بالله، ولا يقول به إلا ضعاف العقول. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا يسوقه في سياق المعركة المحتدمة مع أعدائه من المعطلة، يقول إن حتى عند الأقوام من المنجمين وأصحاب الطوالع هم يرون أن اجتماع هذه الجيمات الثلاث في شخص واحد أنها دلالة على التعاسة والشؤم وقمة النحس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول لا لا الدلو الذي يؤخذ فيه الماء، الدلو الفاعل هو الذي ملأ البركة، البركة مفعول به، فملأ الدلو بركة الحيتان. نعم. فنعود إلى كلامنا، وإن كان كلامنا هذا خاص يعني بالإخوان، لا نريد يعني أن يفهم على غير حقيقته، نقول بأن الله عز وجل قد يعني دلنا وأغنانا بالنصوص الشرعية الواضحة والبراهين القطعية والدلائل اليقينية على فساد هذا المذهب وانحرافه وبطلانه ومخالفته لدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا في حاجة إلى مثل هذيان المنجمين والفلكيين وأصحاب الطوالع ونحوهم. لكن المصنف رحمه الله تعالى في ميدان المعركة يقول حتى هؤلاء هم عليهم، هذا مقصود المصنف، ولذلك قال فيها لدى الأقوام، يعني الأقوام المنجمين، يعني لا يعتقد هو المصنف رحمه الله تعالى هذا المذهب وحاشاه رحمه الله تعالى، لكن يقول حتى عند المنجمين هو من دلائل الشؤم والتعازة والنحس. هذا إذا كانت جيم واحدة، فكيف إذا اجتمعت هذه الجيمات الثلاث؟ نعم. فيقول فأذعته بعد اللتية والتي نصحا وخوفا معرة الكتمان جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان فيها لدى الأقوام، يعني المنجمين، في اللسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان في زعمهم. يقول قال فإذا رأيت الثورة، أي برج الثور، فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان، أو بالخذلان صح، جبر إحدى الجيمات، ها، وإرجاء الجيم الثانية، ثم جيم تجهم، فتأمل المجموعة في ميزاني فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصة من ربقة الإيمان، يعني من اجتمعت فيه هذه البدع الثلاث فاحكم بخلاصه من ربقة الإيمان، بأنه مرق من الدين بالكلية. من اجتمعت فيه بدعة الإرجاء مع بدعة التجهم مع بدعة الجبر فاحكم عليه بأنه قد خلع ربقة الإسلام من قلبه والإيمان من عنقه، نسأل العافية والسلامة. ثم بدأ بعد ذلك يفسر بدعة الجبرية فقال فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، يعني الجبرية يحملون الذنوب على الله تعالى، الله تعالى، الله تعالى، الله، يعني لأنها لا تكون إلا بإرادة الله، فيقولون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، حتى في الفعل الشنيع القبيح نسأل الله العافية والكلام القبيح إذا قيل من الفاعل يقول الله ولا يتجرأ، فيحملون ذنوبهم التي هي بمحض إرادتهم ومشيئتهم وهواهم وشهوتهم يحملونها على ربهم تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الدياني، يقول افتح العذر، أنت مهما فعلت فأنت معذور، لأن هذا ليس فعلك إنما هو فعل خالقك تعالى الله. وهذه في قمة نسأل العافية والسلامة التحلل والانفلات من الأخلاق والدين. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.